أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقول تعالى إنما الصدقات أي الزكوات الواجبة بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد. إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصر فيهم هم ثمانية أصناف. الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان. فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفاية دون نصفها، والمسكين والذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم وسكنتهم. والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عملتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون بتحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى. ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق الرقاب استقلالا لدخوله في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم قسمان. أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بما يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا. والثاني من غرم نفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يوفي به دينه. والسابع الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديون لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب طلب العلم أعطي من الزكاة لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه وفيه نظر. والثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه، والله عليم حكيم. وعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما، والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبقى فقير من المسلمين، ولحصل من أموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. ثم يقول سبحانه: منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ودينه ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من أذية للنبي، ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر ليه فيقبل منا، لأنه أذن أي يقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة، ومنها عدم اهتمام أيضا بذلك وهو قدر زائد على مجرد الأذية، ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة. ولهذا قال تعالى: قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم أي يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكاذبة فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه فقال عنه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. والذين يؤذون رسول الله بالقول والفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن عذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. يحلفون بالله لكم ليرضوكم فيتبرأوا مما صدر منهم من أذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله ومشاقة له. قد توعد من حاده بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله، بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه، فأن له نار جهنم خالدين فيها، ذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع ولا أفضع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من حالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.